انا دلوقتي سني بس 9 سنين، هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني بس 7 سنين، هفضل ليك اغني ولسن 90. اعمل من لساني قلم شاطر يكتب كلام، وهقول لك كلام يبسطك مش اي كلام. اعمل من لساني قلم شاطر يكتب كلام، وهقول لك كلام يبسطك مش اي كلام. واعمل من حياتي تكون تسبيحه ليك تقبلها مني. انا دلوقتي سني عدى 20، هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني عدى 50، هفضل ليك اغني ولسن 90. طول حياتي هسبح املك طول ما انا موجود، وهكون بحسب قلبك وابقى بحكي زي داوود. طول حياتي هسبح وارنم لك طول ما انا موجود، وهكون بحسب قلبك وابقى بحكي زي داوود. وتكون صاحبي وربي وافضل اغني لي واقدم لك فني. انا دلوقتي سني عدى 30، يلا هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني عدى 50، هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني بس 7 سنين، هفضل ليك اغني ولسن 90. وانت كمان. انا دلوقتي سني 22، هفضل ليك اغني ولسن 90. يلا وانت بقى. وانا دلوقتي سني 61، هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني بس 7 سنين،